أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورۃ المائدہ مدنی سورت دے نازل شوی دے ورستو سورۃ الفتح او مخکره سورۃ توبہ نه ترتیب قرآنی کی پنځم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو سل دولسم نمبر سورت دے. اربت دری سورت دما قبل سردا ہے مخکی سورۃ المائدہ کی مخکی سورۃ النساء کی قبائح دا اہل کتاب بیان شل دغسی شرک دا نسوارا بیان شو نو دی سورت کی اللہ تعالی من کی داغی د موالاتنا داغی سر دوستانی مکوئی. دو مربت دما قبل سردار د سورۃ النساء شروع شو ف خطاب عام سرا یا ایها الناس مردی شو ددی سورۃ شروع شوی دا ف خطاب خاص سرا یا ایها الذین آمنو در امروت دما قول سردار پا سورة النساء کی اموری مصلحہ للمعاش بیان شلا زندگی و سنگ تیرین و داغیر پارا اصول بیان شلا.